أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسوله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد موضوعنا اليوم صورة الإنسان، إن شاء الله تعالى وإن بقي لدينا وقت فنعرض أيضا صورة المرسلات حتى نختم الجزء 29. وصورة الإنسان صورة مكية، وآياتها 31 آية. يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهل هنا لفت سؤال للاستفهام، هي سؤال للتقرير، يعني فعلا قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكلمة الإنسان هنا لها معنيان. إذا كان المقصود الجنس البشري على إطلاقه هذا معنى، إذا كان مقصود الفرد من بني آدم له معنى آخر. والقرآن يتميز بالإيجاز مع الكمال المطلق، ومع هذا الإيجاز الذي يتسم بالكمال المطلق نجد أن الكلمة تحمل عدة معاني حتى يكون القرآن له حجم محدد ومستوفي الدلالة في نفس الوقت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذا كان المقصود بالإنسان هنا جنس الإنسان، فالمقصود أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الكون الذي نحيا فيه عمره حوالي 14,000,000,000 سنة، يعني 14,000,000,000 سنة. عمر آدم عليه السلام لا يتعدى 40,000 إلى 50,000 سنة. فطبعا لما قارن 40,000 سنة ب14,000,000,000 سنة، هذا زمن طويل جدا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني جزء من الدهر، والدهر هو زمن المطلق، يعني هو زمن المطلق لا يعلمه إلا رب العالمين. فأقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طبعا الإنسان هو آخر الخلق كما أثبت العلم وكما تحدث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فيعني الخلق بدأ بتدرج، يعني خلق الله السماوات والأرض، ثم خلق النبات، ثم خلق الحيوان، ثم خلق الإنسان في هيئة أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وهو حديث جميل، يعني وإن كان بعض العلماء يختلفون في رواياته، لكن الحديث رائع ويؤكد على الدقة العلمية الشديدة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل الأرض يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق التربة يوم الاثنين، وخلق النور يوم الثلاثاء، وخلق الشجر يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد عصر يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. يعني هذا الحديث يعني والله من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤكد التدرج في الخلق الذي أساء كثير من أهل أرضنا في استخدامه بالادعاء بفكرة التطور العضوي. ولذلك أقول إذا كان المقصود بالتطور هو تدرج عبارة الأرض بمراحل متتالية من الخلق، هذا صحيح، يقوم عليه الدليل، يدعمه البرهان، تؤكده الحجة، ويؤكده القرآن والسنة أيضا. يعني يقول في آخر ساعة من يوم الجمعة خلق الله آدم عليه السلام. فهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا؟ نعم، أتى أزمنة طويلة جدا لم يكن الإنسان موجود، فعمرت الأرض أولا بالنباتات، ثم عمرت بالحيوانات، وتوج الله هذا الخلق بخلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. إذا كان المقصود الفرد من البشر، فالمقصود به مراحل نمو الجنين، يعني كان الجنين شيئا ضئيلا جدا، ثم بقدرة الله سبحانه وتعالى جعله سبيعا بصيرا، جعله إنسانا كاملا. ويؤكد هذا المعنى الأخير الآية التي تلت، الآية الأولى التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. يعني الإنسان خلق للابتلاء، للامتحان، للاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. وهذه أول إشارة في علم البشر على أن الإنسان يخلق من عملية التزاوج، من تلقيح البويضة الأنثوية بالحيوان المنوي الذكري. لم يكن الناس يعرفون ذلك أبدا، يعني إلى قرون طويلة كان اليونانيون يعتقدون، على رحمهم أرسطو، يعتقدون أن الإنسان يولد خلقا كاملا في رأس الحيوان المنوي حتى قبل أن يعرفونه، وينمو بالتدريج. وهذا غير صحيح، والآيات تشير إلى ضعف بداية الإنسان. يعني إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. النطفة في اللغة العربية يعني القطرة الضئيلة من الماء، والمقصود بها هنا الخلايا التناسلية. ويقول نطفة أمشاج، يعني نطفة مختلطة، يعني بعد أن يلقح الحيوان المنوي بويضة المرأة. ولم يعرف الناس ذلك إلا في القرن أواخر القرن السابع عشر الميلادي، القرن الثامن عشر الميلادي، القرن التاسع عشر الميلادي، بدأوا يدوب يتعرفون على هذه المراحل بعد اكتشاف الميكروسكوب. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة من معجزات هذا الكتاب. وربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط يعني أورد لنا كثير من الحقائق العلمية في ثنايا هذه الرسالة السماوية، حتى تكون هذه الإشارات شاهدة للناس في زمن العلم الذي نعيشه بأن القرآن الكريم لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. يبقى أول إشارة علمية دقيقة هنا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأن الإنسان آخر الخلق والخلق سابق له بمراحل طويلة. اللمحة الثانية الإشارة إلى أن الإنسان يخلق عن طريق عملية التزاوج، يعني الزوج والزوجة عن طريق البويضة الملقحة عن طريق الحيوان المنوي. وقال نطفة الأمشاج يعني النطفة المختلطة، يعني ليست يعني نطفة واحدة. الابتلاء طبعا هو سنة هذا الوجود. ربنا تبارك وتعالى يعلم من منا سيكون من أهل الجنة ومن منا سيكون من أهل النار، أعاذنا الله وأعاذكم منها. ولكن أراد أن يقيم الحجة على كل منا بعمله، وزي جعل الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. أعطاه مؤهلات التمييز، السمع والبصر والعقل. ونقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني رب العالمين من رحمته بنا لم يكل الإنسان إلى عقله، ولم يكل الإنسان إلى حواسه، سمعه وبصره، ولكن يعني غرس الإيمان في الجبلة الإنسانية. ربنا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فترد الملائكة تقول لنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. محدش يدعي إنه ما يعرفش. وبعدين بالرغم من ذلك أرسل ربنا تبارك وتعالى سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين لهداية البشر. قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما أن يكون الإنسان شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه العديدة علينا، وإما أن يكفر بهذه النعم. وللأسف الشديد يعني بالرغم من كثرة الأنبياء، عدد الأنبياء وعدد المرسلين والرسالات السماوية، يعني أغلب أهل الأرض الآن إما كفار أو مشركون. وأكرر ما قلته في حلقات سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل سألوا يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. فاندهت السائل يقول أو نبي كان آدم هذا كان نبي؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، نبي كلمه الله سبحانه وتعالى. يقول كم وفى عدد الأنبياء؟ يقول جم غفير 124,000 نبي. فربنا تبارك وتعالى أرسل لهذه البشرية 124,000 نبي. والسائل يقول كم من هؤلاء الرسل؟ فيقول صلى الله عليه وسلم 310 رسولا، جم غفير. وكان لابد أن يكون في نهاية لهذه العملية، عملية الهداية السماوية للإنسان. فهذه النهاية بعثت رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذه الرسالة تعهدا مطلقا، فقال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظهم. لذلك يبقى القرآن الكريم ليس فقط كتاب للمسلمين، هو كتاب البشرية جمعاء، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين الإنس والجن، إنها بينهم سبيلا إما شاكرا وإما كفورا. يعني ربنا تبارك وتعالى من فضله وكرمه وجوده ومنه وعطائه وإحسانه يعني أعطانا فرص هائلة، يعني بالفطرة بالعقل بالحواس سمع البصر، أعطانا عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، أنزل عدد كبير من الرسالات السماوية، ولم يحرم الأمة. يقول أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. وبالرغم من ذلك غالبية أهل الأرض الآن إما من الكفار أو من المشركين. إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، تحذير للذي يكفر. الذي يكفر سيلقى عذابا شديدا في الآخرة، لأن بعد كل هذا الفضل الكفر ضرر معصية يعني لا تساويها معصية أخرى. وهذا هو السطر الأول من الصورة، يتكلم عن أن الإنسان هو آخر الخلق، وأن الكون هذا له عمر طويل جدا، وأن الله تعالى قد توج خلقه بخلق الإنسان، وأن خلق الإنسان يتم بمراحل يعني في منتهى الخطورة، يعني قد يضيع الجنين في أي لحظة من لحظات وجوده. فحفظ الجنين في يعني في بطن أمه حتى يخرج الحياة حيا سالما من أعظم نعم الله على الإنسان. وبعدين الهداية جاءت في عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، وعدد كبير من الرسالات السماوية، عدد هائل من الحواس التي أعطاها ربنا للإنسان، ثم بعث على رأس كل قرن من الزمان من يجدد لهذه الأمة دينها. ثم تنتقل الآيات للحديث عن تنعيم أهل الصلاح في الجنة، عن نعيم أهل الجنة في الجنة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. طبعا يعني من الثابت أن أي إشارة عن نعيم الجنة يعني لا نظير لها في الدنيا، إنما هي وسيلة تقريب يعني ذهن الإنسان لنعيم الآخرة. ابن عباس يقول: كل ما ذكر في القرآن مما في الجنة وسماه الله تعالى ليس له في الدنيا شبيه إلا في الاسم. يعني من قبيل تحبيب المسلمين، تحبيب الناس في أن يسعوا لأن يكونوا من أهل الجنة، فيقرب المعنى لنا. ليس الكافور الذي نعرفه في الدنيا، ولكن شيء عظيم أعز وأكرم من ذلك بكثيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، قمة في التطهير، قمة في روعة الطعم، في سلاسة المذاق. وإن قد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هذه عين في الجنة يشرب منها عباد الله الصالحون، يفجرونها تفجيرا يعني يجدونها حيث يريدونها، يعني يتصرفون فيها كيف يشاءون. وبعدين نتكلم عن صفات هؤلاء الذين استحقوا نعيم الجنة. يقول ربنا تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مستطيرا يعني فاشيا منتشرا، شره هائل، الله يعافينا وعافيكم منه. يوفون بالنذر يعني أي وعد يخضعوه على أنفسهم لله يسعوا إلى تحقيقه، يعني يؤدون الفرائض وما أوجبه الله تعالى عليهم أو ما أوجبوه هم على أنفسهم بالنذر، طريق النذر. وهذا من صفات المؤمنين، يوفون بالنذور التي ينظرونها لله. وكان الأصل أن النذر غير محبب في الإسلام، يعني مش داعي الواحد يورط نفسه بوعد لله سبحانه وتعالى ثم لا يستطيع أن يفي به، يعني ما حدش ينذر، لكن إذا نذر عليه أن يفي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني يعلمون علم اليقين عن طريق الرسالات السماوية المختلفة، خطورة النقلة من الدنيا للآخرة، هول يوم الحساب، الله يجرنا ويجركم جميعا منه. والقرآن المكي يؤكد على هذه القضية في أغلب سور القرآن المكي، أن النقلة من الدنيا إلى الآخرة ليست أمرا سهلا، أن الأهوال في الآخرة لا يتحملها الإنسان، فنسأل الله تعالى أن يقينا ويقيكم جميعا منها. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فاشيا منتشرا معلوما. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني يحببنا القرآن في الكرم، في البذل في سبيل الله، يعني يطعمون الطعام. العرب في يعني في الجاهلية كانوا فقراء، لم يكونوا أغنياء، يعني البلاد جافة، المطر فيها قليل، الأرض في غالبيتها غير صالحة للزراعة، فكان الفقر هو الفاشي. وبالرغم من هذا كان فيهم ناس كرام يعني يحرصون على الكرم حتى اشتهروا به، فقلوا يطعمون الطعام على حبه، يعني فضلوا الضيف عن أنفسه، فضلوا الفقير أو المسكين أو الأسير عن أنفسه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا من صفات المؤمنين، صفات أهل الجنة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا لم يقل صراحة، وأنا أقولش للضيف اللي عنده أنا بطعمك لوجه الله، لكن هذه نيته، هذا ضميره، هذا ما في نيتي والله أعلم النوايا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالعمل خالص لوجه الله تعالى. ويبرر ذلك بالقول إنا نخاصم من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قمطرير يعني شديد الهول، شديد الكرب، الله يعذنا ويذكر منه، يعني طويل المشقة. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني مش هو اليوم اللي بيكون عبوس، يعني الناس اللي بتعرضوا له وهم مذنبون أو مقصرون أو كافرون، يعني جباههم يعني مكشرة وعيونهم غائرة وحديثهم بالبلى. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يعني جزاء على سلوكهم الطيب في الدنيا، ربي يقي الصالحين من هول يوم القيامة. قل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة في الوجوه وبهجة يعني ورضا يعني على السمات، لأنهم يعني يتمتعون بكرم الله في يوم الهول الأكبر الذي يعاني منه كثير من الخلق. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، يعني ما في أعظم ولا أكرم يعني ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان من دخول الجنة. قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، دخول الجنة والحرير المقصود به يعني أفضل الثياب، أفضل اللباس. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يقول متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني كل واحد مخصص له قصر خاص به، يعني مليء بكل ما يتمناه من صور النعيم. متكئين فيها على الأرائك، الأرائك هي الأسرة في الأماكن المستورة من البيت، يعني الأتراك علمونا جزاهم الله خيرا كان يبني البيت في حجز من الحرملك اللي هو خصوصية البيت، والسلملك اللي يستقبل فيه الضيوف. فجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، ومتكئين فيها على الأرائك، على أسرة، مرتاحون على هذه الأسرة في الأماكن الخاصة، في يعني في قصوره في بيوته، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طبعا ما فيش في الجنة فصول، يعني الجنة الجو فيها نعيم مستمر، يعني لا حر ولا برد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هواء الجنة في سجسج لا حر ولا برد، يعني والسجسج هو الظل الممتد يعني من بين الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، يعني أفضل ساعات النهار عموما هذا جو الجنة، ما فيها فصول، ما فيش صيف وشتاء وربيع وشتاء كما يتخيل الناس. يعني متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. هذه إشارة إلى التنعيم، إلى التكريم، يعني ثمار هذه الجنة التي أكرمهم ربنا تبارك وتعالى، أكرمنا إن شاء الله جميعا بها، يعني لا تحتاج إلى جهد في تناولها، لا فيها أشواك ولا فيها يعني أشياء صعبة تحول بين المسلم وثمار هذه الجنة، وعندما يطلبها تدنو له، يعني الثمار تنزل إليه حيثما يشاء وقتما يشاء. فيقول متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فلا يوجد في الجنة فصول مناخية. وتذليل الثمار يعني تسهيل الحصول على تلك الثمار، فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ليس هذا فقط، يقول أيضا ربنا تبارك وتعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، يعني صواني من الفضة تحمل آنية من الفضة أيضا، ولكنها فضة شفافة كالزجاج، ومن فضة وأكواب كانت قواريرا. أقول قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني حتى كم الشراب مقدر حسب الطلب دون أن يطلب الإنسان، يعني هو عايز كثير يصب له كثير، عايز قليل صب له قليل. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. وابن عباس عليهما رحمة الله أيضا يقول: كل ما تسمعه في الجنة له نماذج في الدنيا إلا قوارير من فضة، لأن كيف الفضة تكون شفافة؟ الفضة التي نعرفها معتمة، يعني كان من زيادة التكريم أن الإناء هذا من فضة، ولكن ما بداخله يراه المكرم من يد رب العالمين. قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. طبعا الزنجبيل في الدنيا ممدوح وله فوائد طبية كبيرة، لكن زنجبيل الآخرة مختلف عن زنجبيل الدنيا كلية، فلا يشبه زنجبيل الدنيا إلا في الاسم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، عين أخرى يعني غير العين التي ذكرت في مقدمة الصورة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، من تكريم رب العالمين لأهل الجنة أنه جعل غلمان في غاية الجمال وفي غاية الصبا، لا يعني يتقدم بهم العمر، لا يعني يحفظهم ربي بأعمارهم، هم الذين يقومون على خدمة أهل الجنة. فقل ويطوف عليهم ولدان مخلدون، معنى مخلدون يعني إيه؟ يعني لا يتغيرون، يعني يبقون في هذه الأعمار الوسطى، أعمار الشباب الوضيء الرضي الجميل. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من شدة جمالهم. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لكثرتهم أولا ولروعة خلقتهم، وما في أجمل في الدنيا من نظر الإنسان إلى الدر المنثور، إلى اللؤلؤ المنثور يعني المتناثر على الأرض. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وثم هنا يعني في نفس المكان، يعني في الجنة، وإذا رأيت في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني هذا جزء بسيط يحببنا ربنا تبارك وتعالى به في أن نسعى لأن نكون من أهل الجنة إن شاء الله. فيقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني ما في الجنة أعظم بكثير مما وصف لكم. وإن يقول عن هؤلاء الغلمان: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذه ثياب سندس، السندس طبعا هو الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير السميك. وقلنا إن اللبس في الدنيا شعار ودثار، والشعار هي الملابس الداخلية، والدفار هي الملابس التي يستقبل بها الإنسان الآخرين. فيقول عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني ملابسهم الداخلية من حرير رقيق جدا حتى لا يعني يضر أو يؤذي أجسادهم، والاستبرق يغطي، يعني الدفار يكون من الاستبرق. وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا من تنعيم الله أيضا لأهل الجنة في الجنة إن شاء الله. وبعدين الملائكة والحضور يقولون: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني سعي المؤمن في الدنيا يعني أجره في الآخرة عظيم وكبير عند رب العالمين. بعد ذلك تنتقل إلى الآيات في خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له فيها: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وتنزيلا يعني مجزأ، يعني مفرقا، والقرآن نزل مفرقا لم ينزل دفعة واحدة، هو أنزل من السماء السابعة إلى سماء الدنيا جملة واحدة في البيت المعمور، ثم أنزل من البيت المعمور مفرقا حسب الأحداث وحسب الظروف. فتقول الآية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني مفرقا مجزأا، آية آية، مجموعة آيات مجموعة آيات، أو صورة صورة. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وسموا على هذه العملية أنه منجم، تنزيل منجم، يعني نجم وراء نجم وراء نجم، يعني إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يعني بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن حمل أمانة التبليغ عن الله كبيرة، وأن المعاندين لك والأعداء كفر، فلا بد من الصبر. الذي يتحمل يعني مسؤولية الدعوة لا بد أن يصبر. فقال له صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تعرفين طبعا كان كفار مكة يسوموا الرسول صلى الله عليه وسلم: تعالى نعبد إلهك يعني سنة، وتعبد آلهتنا سنة، ونأتي إلى حل وسط يعني يرضيك ويرضينا. فهذا تحذير من رسول من ربنا تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والآثم هو الغارق في الإثم، والكفور الاثنين صيغة مبالغة. الآثم الغارق في الإثم، والكفور المبالغ في الكفر، يعني صيغتين من صيغ المبالغة. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. احنا قلنا مرات عديدة أن أي أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هو أمر لكل متبع لدينه ولسنته صلى الله عليه وسلم. فكل أوامر للرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا الأشياء يعني التي اختص بها، وواضح في الآية أنه اختص وحده بها، لا هي أوامر لنا أيضا. فيقول: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، يعني توصية بالذكر، بالتسبيح، بالتحميد، بالصلاة، يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. والبكرة هي أول النهار، والأصيل هو آخر النهار. وأن يقول: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. تنبيه على التهجد، على صلاة التهجد، على قيام الليل، يعني مش بس في النهار، يعني طرفي النهار وبالليل أيضا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يعني أهل الكفر والشرك والضلال تشغلهم الدنيا شغلا كبيرا. إن هؤلاء يحبون العاجلة، والعاجلة هي الدنيا لقربها منا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وينسون أن وراء هذه الحياة يوم ثقيل. نسأل الله أن يهونه علينا جميعا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني الأسر هو القوة. نحن خلقناهم، يعني الله هو خالق كل شيء. قل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ومنحناهم من أسباب القوة والمنعة يعني ومن كل ما يحتاجون، يعني ما يستوجب الطاعة والعبادة لرب العالمين. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يعني الله لا يعجزه كفر الكفار، ولا شرك المشركين، ولا ضلال الضالين. الله قادر على أن يفني هؤلاء وأن يخلق خلق غيرهم. والقرآن يقول: وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يعني الله قادر على أن يستبدل العصاة والمشركين والكفار بخلق يعبدونه حق عبادته، وهو قادر على ذلك. إن هذه تذكرة، يعني هذه الآيات تذكرة لكل إنسان غافل. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يعني الآيات القرآنية الكريمة تحمل التذكرة الكافية الوافية لكل إنسان عاقل. وبعدين الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة، يعني ربي لكي يكافئه على إيمانه إذا آمن، ويحاسبه على كفره إذا كفر، جعله مخلوق ذو إرادة حرة، يعني لا إكراه في الدين. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يعني صحيح الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة، لكن محتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى، فإذا علم ربنا تبارك وتعالى الخير في الإنسان يعينه على ذلك، إذا علم انصراف الإنسان يطرقه لهواه. يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله مش معناها أن الله سبحانه يجبر الناس على الإيمان أو يجبر الناس على الكفر. يعني الله يعني خلق الإنسان وزوده بكل الملكات اللازمة للحكم الصحيح على الأشياء، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وترك الإنسان يختار حتى يكون أهل الجنة للجنة وأهل الدار للنار. فإذا علم ربنا تبارك وتعالى في الإنسان خيرا عانه على الهداية، وإذا علم في الإنسان شرا تركه لشره. ولذلك يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وكان من أجمل دعاء الأدعية لله سبحانه وتعالى اللهم ادخلنا برحمتك في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إذا أدخل ربنا تبارك وتعالى فردا منا في رحمته فقد سلم من كل مخاطر هذا الوجود. هذه صورة الإنسان، وهي يعني الحقيقة لها رسالة محددة. قلنا الآيات 1-4 تذكير من الله تعالى للإنسان بأنه آخر الخلق، وأن الخلق سابق له بكثير. زيك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة كهاتين. وكثير من علماء المسلمين يعتبرون أن مجرد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من علامات الساعة، يعني خلاص قربت نهاية هذا الوجود. هي تذكير من الله تعالى للإنسان بأنه آخر الخلق، وإشارة إلى عملية تكاثر الإنسان بالتزاوج. فعمر الكون المدرك أكبر بكثير من عمر الإنسان على الأرض، 14,000 مليون سنة، وعمر الإنسان لا يزيد عن 40,000 إلى 50,000 سنة. الآية الثانية تعتبر أول إشارة علمية إلى خلق الإنسان من نطفة الرجل والمرأة. فالحان المنوي 5/1000 من المليمتر لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، يعني يحتاج إلى تكبير كبير. كون القرآن يتكلم عنه من قبل 1400 سنة هذا من معجزات هذا الكتاب العزيز. لم يكتشف إلا في أواخر القرن 17 الميلادي. البويضة قطرها 2/10 من المليمتر، ولم تكتشف إلا في أوائل القرن 19 الميلادي. ولم يعرف أن الجنين يتكون من مائين كل من رجل والمرأة إلا في آخر القرن 18 الميلادي. وخلق الإنسان من الزجاج هاتين النطفتين الضئيلتين ليعطي هذا المخلوق السميع البصير، ومن أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ثم إن هداية الإنسان إلى الطريق الصحيح لسلوكه في هذه الحياة الدنيا متروك لإرادة الإنسان، حتى يتميز أهل الجنة عن أهل النار بوضوح. ربي ترك كل إنسان لهذا الاختبار والاختيار، تأكيد على أن الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة. الآيات 5-22 تتحدث عن نعيم أهل الجنة في الجنة، وعن بعض سمات هؤلاء الأبرار وسلوكهم في الدنيا الذي يستحقون عليه الأمن والرخاء والنعيم المقيم في الآخرة. الآية 23-26 تتجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تثبيتا له على طريق الدعوة إلى الله في وجه كل صور الإعراض والكفر والتكذيب، والصبر على ذلك والاستعانة عليه بالمداومة على ذكر الله تعالى والسجود له وتسبيحه، خاصة في طرفي النهار وبالليل وهي صلاة التهجد. الآيتان 27-28 تتحدثان عن غفلة الكفار والمشركين عن أحوال الآخرة الباقية وانشغالهم بالدنيا الفانية، والله تعالى قادر على إفنائهم واستبدالهم بغيرهم من الخلق. الآيات 29-31 تختتم بها الصورة الكريمة لكي توقظ هؤلاء الغافلين من سباتهم، وتؤكد مسؤوليتهم عن اختباراتهم عن اختياراتهم في هذه الحياة الدنيا، بعد أن أعطاهم الله تعالى العقل والحواس وأرسل الأنبياء والرسل وأنزل الكتب اللي يدركوا بها الفارق بين الحق والباطل وهذا كله ينتهي إلى قدر الله الذي يدخل من يشاء في رحمته وأعد للظالمين عذابا أليما. هذه صورة الإنسان وهي من الصور التي تحرك في النفس كثير من المعاني.